دكتور من غزه بيتكلم بالمصادفه، انا شفته بالمصادفه بيتكلم على حالات قدامه، هو دكتور تجميل او جراحه عامه، بيتكلم على حالات قدامه جروح من مصابين غزه بدات الجروح دي تتقيح ويخرج منها دود، وهو ما مش قادرين ينظفوا الجروح دي. مايك الاكسجين اللي في قطاع غزه كلها خلصت في اوائل ايام الحرب، هما بقى لهم 17 شهر محاصرين وتحت ضرب المدافع، فمش عارفين يعملوا حاجة، فدوروا على الصابون والمية والكلور، حتى الكلور بدأ يقل، يجيبوا الكلور بتاع الأحواض ويخففوه بالمية ويشتغلوا بيه، لحين هداهم الله لأبسط أنتيسيبتك وأبسط مطهر للجروح على وجه الأرض، ألا وهو السكر الأبيض. السكر الأبيض، اسمعوا وركزوا. وهذا شيء أنا عمري في حياتي ما سمعت عنه أو شفته، يعني أنا عمري ما شفت دود بيطلع من جروح. الدود هذا هو يرقات الذباب. فأنت تخيل تعمل، أنا أذكر عملية كبيرة كان مريضة رأسها تقريبا مفتوح كله، عملت لها عملية ترميم معقدة جدا، والحمد لله نجحت العملية وكانت جدا مبسوطة. بعد 3 أيام صار يطلع دود من الجرح. الوضع النفسي للمريض شيء مأساوي، هذا واحد. 2، بنسأل العلم كيف بتعالج الموضوع هذا، حكوا لنا مية أكسجين. طب مية الأكسجين اللي في غزة في أسبوعين لما عرفنا إنه العلاج كذا خلصت كل اللي في غزة. طب إيش الحل الثاني؟ صرنا نجرب في الأشياء، نحط صابونة. كلام اللي حكاه الدكتور غسان هو حقيقي، صابونة، نجرب الكلور. أنا بأذكر واحد من التمريض بحكي لي إنه أنت ما جبت الكلور، عمي هو مهندس زراعي بيعمل في مع المؤسسات الدولية، فخبرته عمي المشكلة عندنا 1 2 3، حكى لي استخدم الكلور جرب. فجبنا كلور المسابح نخففه ونستخدمه على اليرقات واشتغل معه الحمد لله. بس إننا نستخدم الكلور لعلاج الديدان هاي، بس برضو الكلور بياخد 4 إلى 5 أيام لينهي الجرح. إحنا الجروح ما في عنا أدوات، كنا نستخدم السكر، سكر مع خل على الجروح. وأذكر في أول مرة حد حكى لي سكر، للأمانة هي فكرة واحد من التمريض بحكي، أنا حضرت دورة مع الصليب وحكونا أنا ممكن تستخدم السكر. فصرت أدور في المقالات وفي الشيء، مقالات قليلة بس بيحكوا السكر يستخدم. تخيل أن تقنع المريض أنه تحط سكر على الجرح، قناعة الناس أنه السكر بيزود بيعطي للبكتيريا سكر، يعني مفروض أنه ما يزبط، بس السكر كان للأمانة شيء مميز جدا. عشان تعرفوا أن كلامي من زمان أن السكر عمره ما كان سم، لا في الأكل ولا توبيكال ولا على الجروح ولا في أي حتة. ده يا أخي السكر بيستخدموه في الصناعات زي صناعات الأسمنتية، بيخلطوه بالأسمنت عشان يأجل تصلب الخرسانة، عشان ينقلوها من مكان للتاني. السكر يا جماعة فيه خصائص لا تعد ولا تحصى. السكر نعمة الإله لبني آدم.